إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى والصلاح. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ومع المجلس العاشر أو الحلقة العاشرة من مجالس مدارسة مبادئ علم المصطلح، فحي الله الإخوان والأخوات، أسأل الله أن يبارك في حضورهم وأن يوفقنا وإياكم لختم هذه السلسلة. البارحة تكلمنا عن بعض مباحث المصطلح، تكلمنا عن قضية التحمل، قضية الأداء، تكلمنا كذلك عن الإدراج في الحديث، وتكلمنا عن التصحيف وأقسام التصحيف وغيرها من مباحث المصطلح. وأظن يعني حاولنا أن نبسط الأمر على قدر الاستطاعة. ننتقل إلى مبحث آخر من مباحث علم المصطلح، وهو ما يتعلق بالحديث المنسوخ، النسخ. الناسخ هو المنسوخ، هي مباحث متداخلة ما بين علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث. طيب، لو سألتكم سؤال، ما هو النسخ؟ خاصة الإخوان الذين يتناقشون مع النصارى ويتناقش مع القديانيين، ما المعنى؟ إن شاء الله تبارك وتعالى نريد مشاركة، ونريد أن نريد التفاعل مع المستمعين. ما هو النسخ؟ النسخ هو الإزالة. طيب، في إضافة، من يزود؟ ما هو النسخ؟ عموما إذا سألت عن النسخ فأنا أسأل عن المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى لا نطيل في التعريفات. أي كتاب من كتب أصول الفقه يعني نظرة بسيطة تعطيك تعريف. نعم، ورفع حكم جيد، ورفع حكم وتبديله بحكم آخر. طيب، عموما التعريف الجامع المانع المختصر للنسخ هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم متأخر. عندنا حكم، طيب، فالشارع رفع حكما وهو متقدم بحكم متأخر. وضحت المسألة؟ حياكم الله. مثلا يعني عقليا، مثلا عندنا حكم مثلا التحريم، مثلا هذا مثال بسيط، كان في السنة مثلا الأولى هجري مثلا، هذا حكم متقدم. عندنا حكم متأخر وهو الإباحة في السنة مثلا الخامسة هجري، شرعت ورفع حكما متقدما بحكم متأخر. رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم متأخر. من خلال هذا التعريف مشروعية السؤال، كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ أحسنت، فالمتقدم يسمى منسوخ صح؟ والمتأخر يسمى ناسخ، فكيف نفرق بين الناسخ والمنسوخ؟ عموما يا إخوان، هذا المبحث، مبحث الناسخ من الحديث ومن المنسوخ، هذا يعني فن مهم وصعب جدا، فيعرف بعض الأمور. نعم أحسنتم. طيب، يعرف النسخ ببعض الأمور. أولا، من خلال النبي عليه الصلاة والسلام بتصريح الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا صرح الرسول عليه الصلاة والسلام بوضوح قضية النسخ. مثال، من يذكر لي مثال، أوضح مثال يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مشهور، تعارض المعنى. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. نعم، نعيد. نهيتكم عن زيارة القبور، ده في صحيح مسلم، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. الشاهد من الحديث: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كان الحكم المتقدم التحريم، فأتى حكم متأخر فأباح سواء زيارة القبور، سواء عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم ما يتعلق بالنهي عن شرب النبيذ إلا في سقاء، فيعني قال فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. طيب، نعم، فهذا مثال فيه تصريح منه عليه الصلاة والسلام بالنسخ. وقد يعرف النسخ، وهو الطريق الثاني، بقول الصحابة. تعرفون الخلاف في قضية التوضؤ مما مست النار؟ كان الرسول عليه الصلاة أمر بالتوضؤ مما مست النار، فيقول جابر رضي الله عنه كما صح عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا تصريح منه على أن الحديث أو أن الحكم قد نسخ، فهذا تصريح من صحابي. ثم الطريق الثالث، وهو التاريخ، وهو مهم جدا. التاريخ مهم جدا فيما يتعلق بماذا؟ بالنسخ. حديث المعروف، حديث شداد بن أوس، أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وانتبهوا معي وكونوا أذكياء، كونوا أذكياء. هذا الحديث نسخ بحديث ابن عباس، إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم. طيب، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم صائم. طيب، هذا الحديث يبين نسخ قضية إفطار الحاجم والمحجوم. طيب، كيف ذلك يا شباب؟ كيف ذلك يا شباب؟ كيف علمنا أنه منسوخ؟ من معي الله يكرمكم؟ إذا في متابعة، طيب كيف علمنا أن هذا يعني قلنا أن الحديث شدد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوب نسخه حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم، مش تعارض للمعنى، لا لا لا، إذا تعارض ما في تعارض أصلا يمكن الجمع، لكن التاريخ يعني متى أحرم النبي عليه الصلاة والسلام؟ حجة النبي عليه الصلاة والسلام ورد في بعض طرق حديث شداد أن قول النبي أفطر الحاجم المحجوم هذا ورد في زمن الفتح، وابن عباس رضي الله عنه الذي روى حديث احتجم وهو محرم صائم صاحبه في حجة الوداع، حجة الوداع أتت بعد زمن الفتح. جميل، نعم أحسنت أخي أحب ربي. فالتاريخ هنا يدل على أن ذاك الحديث قد نسخ الحديث الآخر. ثم الطريق الأخرى من الطرق التي يعرف بها النسخ الإجماع، نعم أحسنتم، الإجماع أو دلالة الإجماع. من يستحضر مثال الآن؟ من يستحضر مثال؟ اذكر لي مثال. عموما الإجماع هو لا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ، ولكنه كما قال العلماء يدل على ناسخ. طيب من الأمثلة التي يعرف بها النسخ، من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه دل الإجماع على نسخه، دل الإجماع على نسخه. هذه باختصار نظر بسيطة حول قضية النسخ، الناسخ والمنسوخ. وضحت المسألة؟ ننتقل إلى مبحث آخر، هنا مباحث متفرقة في علم الحديث، مباحث متفرقة يعني، لكن إن شاء الله تكلمنا عن الأمور المهمة. طيب خير إن شاء الله، أسأل الله أن يبارك في الحاضرين. ننتقل إلى مبحث مهم جدا وهو شوية يعني يحتاج ممارسة ويحتاج، لكن خير إن شاء الله. نتكلم عن الاعتبار والمتابع والشاهد، المتابعات والشواهد، ما يتعلق بالاعتبار، الاعتبار والمتابع والشاهد. جميل، اكتبوا هذه الكلمات وسنشرح كلمة كلمة. خلاص، نبدأ بالاعتبار، وهذا مهم في علم الحديث، في من يشتغل بعلم الحديث. ما هو الاعتبار يا شباب؟ الاعتبار من حيث الصنعة الحديثية، والله يا ريت، نعم يا ريت لو تحط أمامكم كتب من كتب المصطلح زي كتاب الشيخ الطحان، أنا أتكلم وانظروا في التعريفات، يعني غششوا كما يقال حتى يعني تتابعوا معي. الاعتبار، اكتبوا هذا التعريف الله يفتح علينا وعليكم. طيب، الاعتبار هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راوي ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا. أعيد، اكتبوا التعريف. الاعتبار هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راوي ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا. أحسنت أخي عمر الخير. عندنا حديث، طيب انفرد بروايته فلان من الرواة، وتريد أن تعلم هل هناك طرق أخرى شاركت في رواية الحديث غير هذا الراوي. هذه أمور تعريفية إن شاء الله، لكن سنشرح إن شاء الله. أن تنظر هل هناك من شارك هذا الراوي في رواية نفس الحديث، هل هناك طرق أخرى لنفس الحديث شاركت هذا الراوي في روايته. الاعتبار، هذا متعلق بالاعتبار. عموما، هل هناك علاقة بين الاعتبار والتابع والشاهد؟ يعني هل يعتبر، يعني كما يقول العلماء، هل هو قسيم للتابع والشاهد؟ يعني عندنا التابع والشاهد، فهل الاعتبار قسيم للتابع والشاهد؟ يقول العلماء الاعتبار ليس نوعا مستقلا، الاعتبار هو مجرد وسيلة، فبالاعتبار تعرف المتابع وتعرف الشاهد، تعرف أن هذا يعني تعرف المتابعات وتعرف الشواهد، فهو وسيلة، الاعتبار هو وسيلة وتتبع طرق، فهو يعني عبارة عن بحث العلماء، يعني ما يقوم به علماء الحديث يعني أن يبحثوا عن ما يرويه الراوي لكي يعلموا من خلال ذلك هل انفرد بالرواية أم هناك من شاركه في الرواية، فالاعتبار هو تلك البحث وذاك التتبع تبع للطرق. نشرح إن شاء الله ما يتعلق بالمتابعات لحديث المتابع، وكذلك ما يتعلق بالشواهد. الحديث المتابع هو الحديث، انتبهوا، الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفردي لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. مثلا عندنا حديث مثلا ربيع قرطبة عن أحب ربي، عن عمر الخير، عن مثلا أخت مسلمة، ويجوز الرواية عن الراويات. يقول الإمام الذهبي يعني كل الراويات أو كل المحدثات قل أن تجد فيهن متهمة بالوضع أو بالكذب أو بالترك، وهذه مبحث سأتيكم بقول الإمام الذهبي. مثلا عن أخت مسلمة، عن لحظة بالمثال هشرح التعريف أخت الفضيلة، عن مثلا فلان، عن مسلمة، عن أخت ضحى مثلا. طيب عن الأخير هذا صحابي مثلا، هذا يعني سند أو طريق. جميل. يقول التعريف: الحديث المتابع هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفردي لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. عندنا حديث آخر مثلا مناسب عن أولتراس، عن دكتور نور، عن مزلزل الخرفان مثلا، عن نفس الصحابي اللي روت عنه الأخت ضحى مثلا. شفتوا؟ نفس الصحابي، نفس الحديث معنى ولفظا، اشتركوا في الحديث من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. طيب استوعبتم معي التعريف؟ فنقول هذا متابع. الصراحة لك كويس، الاعتراف بالحق فضيلة. يعني خلوني أشرح لكم أشرح لكم الشاهد، ثم أعطيكم مثال للمتابعة وللشاهد وللاعتبار. خلاص تابعوا معي إن شاء الله. المتابعة هي أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث، سأشرح لكم بالتفصيل. المتابعة أن يشارك الراوي غيره أو غيره في رواية الحديث، عفوا غيره، استغفر الله، وغيره. المتابعة أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث، فالذي شاركك في رواية الحديث يسمى متابعا لك. والمتابعة قسمان، وبالمثال يتضح المقال. نعم بطبيعة الحال أخي الحبيب، نعم سأعطيكم أمثلة يعني من كتب الحديث، كتب علماء الحديث وأمهات الكتب. طيب قال العلماء: المتابعة نوعان، المتابعة نوعان، متابعة تامة، اكتب هذا التعريف، متابعة قاصرة. طيب، هناك متابعة تامة ومتابعة قاصرة. إيش هي المتابعة التامة؟ أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد، يعني أنا الذي أتابع فلان، يعني أشاركه في رواية الحديث، أشاركه من أول السند. يعني مثلا ربيع قرطبة عن أولتراس، عن أحمد يحيى، عن دكتور نور، في راوي آخر اللي هو مثلا عمر الخير، عن أولتراس، عن أحمد يحيى، عن دكتور نور. فعمر الخير تابعني متابعة إيش؟ تامة من أول السند. المتابعة القاصرة أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء السند، في وسط السند تبدأ المشاركة، نشترك في نفس الرواة. نشرح الشاهد ثم نذكر مثال كل واحد من هذه التعريفات التي ذكرنا. ما هو الشاهد؟ الحديث الشاهد هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفردي لفظا ومعنى، أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. طيب، اشترك حديث وله سند، اشترك مع حديث آخر في رواية، سواء في اللفظ أو في المعنى، واختلفوا في الصحابي. أعيد التعريف واكتبه على الأوراق. الحديث الشاهد هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد بلا ياء، الفرد. طيب، رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي، اشتركوا في رواية الحديث سواء على مستوى اللفظ والمعنى أو فقط في المعنى، لكن الصحابي يختلف. نذكر لكم أمثلة. طيب، بالأمثلة يتضح المقال. ذكرنا لكم المتابعة، صحيح؟ وقسمنا المتابعة إلى متابعة ماذا؟ متابعة تامة ومتابعة قاصرة. طيب، إيش هي المتابعة التامة عشان نشوف انتباهكم حتى تفهموا التعريف؟ ما هي المتابعة التامة التي ذكرنا؟ ماذا قلنا في المتابعة التامة؟ أن تحصل المشاركة للراوي من أول السند. طيب، يعني أنا كتاب الأم، أحسنت يا أختي الفاضلة، كتاب الأم، لمن هذا الكتاب؟ كتاب الأم وللإمام، الإمام محمد بن إدريس ناصر السنة، كتاب الأم. يا طلبة العلم ويا طالبات العلم، كتاب الأم لمن؟ محمد بن إدريس المطلبي صاحب الرسالة. الرسالة كتاب في أصول الفقه، وليس الرسالة المسلسل المعروف. محمد بن إدريس الشافعي، الله يفتح علينا وعليكم، كتاب الأم هو الإمام الشافعي. خلاص، طيب، قيد هذه الفائدة. يقول رحمة الله عليه صاحب الأم: قال مالك، اكتبه، ما في مشكلة، اسمه، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه، ترضى عن صحابة رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال. تكتبون؟ ولا تفطروا حتى تروه. فإن هم عليكم فأكملوا العدة 30. خلاص؟ هذا الحديث البعض يظن أن الشافعي قد تفرد به عن عبد الله أو عن الإمام مالك رحمة الله عليه، لأن الإمام مالك هو شيخ الشافعي. أظن البعض أن الإمام مالك أو الشافعي تفرد به عن مالك، لكن علماء الحديث قالوا من خلال ممارستهم لما يسمى بالاعتبار، احنا قلنا أن الاعتبار هو تتبع الطرق، قالوا أن الشافعي في هذا الحديث له متابعة تامة، وله متابعة قاصرة، وله شاهد. كيف المتابعة التامة؟ شوفوا التعريف اللي قلنا في المتابعة التامة وأسقطوا على الحديث. رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة. القعنبي أو القعنبي عفوا، وهذا من رواة الموطأ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه، وفيه أي في الحديث فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أكملوا العدة 30. إيش هو تعريف المتابعة التامة؟ وقارنوا بين ما كتبنا فوق وما كتبنا تحت. طيب، عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وفيه يعني اختصر، لأن الإمام البخاري يختصر الحديث، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 80. فهذه متابعة تامة، متابعة تامة. خلاص؟ لأن المشاركة من أول سنة، الله يفتح علينا وعليكم. مثال المتابعة، هذه الأمور بالمناسبة يا إخوان تفهمها في لحظة، لما تسكر الجهاز وتسكر الكتاب تنساها، تحتاج تراجع. لما أسألكم إيش المتابعة التامة تحتاج تنظر في الكراسة، شيء طبيعي جدا، إنما تمارس، هذه الأمور تمارس، تحتاج ممارسة وممارسة وممارسة. المتابعة القاصرة، نذكر مثال نفس الحديث، من هو إمام الأئمة؟ من يعرف منكم من هو إمام الأئمة؟ نريد فقط يعني نسألكم شوي ونعرف بعض الفوائد. إذا قيل إمام الأئمة من هو؟ إمام الأئمة هذا لقب من؟ إمام بن خزيمة رحمة الله عليه، إمام الأئمة. روى ابن خزيمة رضي الله عنه عن من طريق عاصم بن محمد، أنا عرفتكم المتابعة القاصرة، ما عرفت المتابعة القاصرة لأختنا المسلمة، ممكن تعطيها تعريف المتابعة القاصرة؟ قلنا أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء السند، أثناء السند يعني وسط السند، أحسنتم. قلت روى ابن خزيمة رضي الله عنه من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه محمد، طيب، بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30. فأكمل 30. إذ قلنا في المتابعة في الأول، قلنا أن المتابعة أو الحديث المتابع هو الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط، ونشترك في المعنى. خلاص، ليس شرط أن يكون لفظا، قد يكون لفظ ومعنى فبها ونعمت، وإلا قد يكون لفظا. فهذه متابعة قاصرة. ليش؟ وين الشاهد يا شباب، يا إخواني يا أخوات؟ أين بدأت المتابعة هنا؟ أين بدأت المتابعة هنا؟ أين بدأت؟ قلنا أثناء السند. بدأت من عبد الله بن عمر. أحسنت أختي الفاضلة، أحسنتم. طيب، مثال الشاهد، مثال للشاهد. روى الإمام النسائي. لماذا سمي الإمام النسائي بالنسائي؟ هل هو النسائي أو النسائي؟ ما الصواب؟ النسائي ولا النسائي بالكسر؟ أنا أقول طيب ليش من النسائي؟ لماذا؟ لأنه من منطقة، من ماذا؟ من ماذا؟ نو نو نو من نسا، منطقة اسمها نسا. خلاص، طيب الله يفتح علينا وعليكم. بالمناسبة إن شاء الله إذا أكملنا سيكون هناك امتحان على المنتدى، امتحان على المنتدى إن شاء الله تبارك وتعالى، في منتدى جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، سيكون كتابيا. خلاص، قصد على الأسئلة هناك إذا أكملنا إن شاء الله تبارك وتعالى. خير إن شاء الله، إن شاء الله. الشاهد، روى الإمام النسائي. مثال الشاهد، روى الإمام النسائي من رواية إن شاء الله محمد بن حنين أو حنين، لا أعرف كيف تضبط، يعني مش مشكلة عندي، من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. طيب، خذوا التعريف وقارنوا وتأملوا في هذا المثال الذي ذكرنا. ماذا ذكرنا في تعريف الشاهد؟ أظن الأخت أنا مسلمة ستجيب. لحظة، ما أصلت الحديث بلفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام وحده، وفيه: فإن غم عليكم وحده، فإن غم عليكم فأكملوا لعدة 30. انظروا الآن هذا السند وسقطوا عليه التعريف الذي ذكرنا لكم. طيب، الحديث هو الحديث نفس اللفظ، لكن ما أين الفرق هنا الآن؟ أغلب المتابعة التي ذكرنا فيها عبد الله بن عمر، وهنا ماذا فيه؟ فيه ابن عباس، صح؟ مع اختلاف الصحابي. أحسنتم، هنا ابن عباس يختلف عن عبد الله بن عمر، فهذا يسمى شاهد، يسمى شاهد ولا تسمى متابعة. وضحت المسألة ولا لا؟ يعني أخذت تصور بسيط عن المسألة؟ الحمد لله، الحمد لله. ننتقل إلى مبحث آخر، وهو ما يتعلق بزيادة الثقات، زيادة الثقات. طيب، اكتبوا زيادة الثقات. الزيادة يعني زيادة الثقة، يعني تعرف ايش معنى الثقة؟ الثقة هو العدل الضابط كما ذكرنا في دروس المباحث الصحيح. والمقصود بزيادة الثقة، اكتبوا التعريف، أن يتفرد الراوي الحافظ العدل الثقة بزيادة في متن الحديث، أو في سند الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم. عندنا راوي وهو ثقة، طيب زاد شيئا في الحديث سواء في متنه أو سنده، زاد شيئا عن بقية الرواة عن شيخ لهم، اشتركوا في نفس الشيخ لكنه تفرد عنهم بزيادة خالفهم فيها، ما أقول خالفهم ولكن زاد أضاف. قضية خالف أو لم يخالف ليست موضوعا الآن في التعريف، تفرد بشيء عن بقية الرواة عن شيخ لهم كلهم شيخهم. طيب سنشرح هذا يعني التعريف من طريقة تقسيم التوضيح التفصيل. أين تقع الزيادة؟ ذكرنا أن الزيادة تقع في المتن والسند. الزيادة إما تكون عن شيخ لهم، عن شيخ زيادة ثقتي أن يتفرد الراوي الثقة بزيادة في متن الحديث أو سنده عن شيخ لهم، يعني يتفرد عن بقية الرواة عن شيخ لهم. طيب التعريف الذي ذكرته أخنا المسلم هو الصحيح، خلاص؟ تقع الزيادة في السند وتقع الزيادة في المتن. نعم الحمد لله. كيف تقع الزيادة في المتن؟ مثلا عندنا سند موقوف أو حديث موقوف فيرفعه الراوي، خلاص؟ يعني هو تفرد برفع هذا الموقوف عن بقية الرواة واشتركوا في نفس الشيخ. أو مثلا أن يصل حديثا مرسل، المرسل أقسام المنقطع، فهو وصله وتفرد بهذا عن بقية الرواة، طيب واشتركوا في نفس الشيخ. الحمد لله. هذا فيما يتعلق السند. أما الزيادة في المتن بزيادة كلمة أو جملة، خلاص؟ بزيادة كلمة أو جملة تفرد بها عن باقي الرواة عن شيخ لهم. ما حكم هذا الأمر؟ زيادة الثقة، ما حكمها؟ عموما فيها تفصيل كبير جدا وكلام طويل جدا، لكن يقول العلماء الزيادة التي ليست فيها منافات، يعني إذا زاد هذا الثقة وثقة وعدل وضابط، إذا زاد زيادة ما فيهاش منافات لما يرويه الثقات الآخرون فحكمها أنها مقبولة. طيب وهذا مذهب الإمام البخاري والإمام الرازي وغيره من العلماء فيما أذكر. صراحة عهدي بهذه المباحث عهدي قديم جدا سنوات، لكن أنه الزيادة التي ليست فيها منافات لما يرويه الآخرون فإنها مقبولة. هناك زيادة فيها منافات، القسم الثاني، منافات لما يرويه الثقات الآخرون، فحكمها ماذا؟ حكمها الرد. حكمها الرد. لو ما على أدهم سأسأل ماذا تسمى هذه الزيادة. ثم هناك زيادة فيها منافات، ولكن تلك المنافات ليست مطلقة. كيف؟ مثلا الآخرون عندهم مثلا متن فيه حكم عام، فالزيادة خصصت هذا العام، يعني تلك الزيادة إنما خصصت، فهي منافات لكن غير مطلقة، تخصيص عام، تقييد مطلق، فهم عني؟ فهذه حكمها أن تقبل. فهنا منافات بس مش منافات مطلقة، يعني ليس هناك تعارض وإنما تقييد أو تخصيص أو شيء هيك، خلاص؟ فهذه تقبل عند العلماء. ثم هناك زيادة في ألفاظ يعني متعبد بها مثل الأذكار، مثلا في ألفاظ متعبد بها أذكار مثلا، أذكار أدعية وغيرها، هذه بعض العلماء قالوا في النفس منها شيء، كالشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. سنذكر لكم مثال إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني يبين الزيادة في المتن. طيب، كتب الله يفتح علينا وعليكم، وأرجو أن تتأملوا في الحديث. روى الإمام مسلم. طيب، روى الإمام مسلم من طريق علي بن من؟ من طريق علي بن حجر رضي الله عنه. حدثنا علي بن مسهر. طيب، قال حدثنا أو أخبرنا الأعمش، هذه أخبر، هذه قال من عندي أنا، بس أكتب أخبرنا الأعمش. من هو الأعمش؟ وسليمان بن مهران. أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهما، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله 7 مرار. خلاص، هذا رواه الإمام مسلم من طريق علي بن حجر السعدي. قال حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله 7 مرار. خلاص، كلمة فليرقه لم يذكرها كل الحفاظ أو سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش. طيب، وإنما رووه هكذا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرار، فليغسله 7 مرار. إذن فليرقه زيادة من من؟ فليرق أن تلقيه من الأعمش. أحسنت أخت أنا مسلمة، ما معنى شو أختي القدم؟ والله أعلم. فليرق أن يرمي ما في الماء، يعني عندك الماء يصبح نجسا، هي زيادة من الأعمش. فأصحاب الأعمش ما ذكروها، ما ذكروها، إنما رووا هكذا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرار. عموما المبحث يعني مبحث فيه أخذ ورد، وفيه نقاش، وفيه كلام طويل جدا، لكن خير إن شاء الله. طيب، لست أدري، بقي مسألة الجرح والتعديل، لا أدري نتكلم عنها أم نتركها في سلسلة أخرى. قلت الجرح والتعديل والأمور نتركها في سلسلة أخرى، في مسألة اختصار الحديث، في أمور يعني لا أدري. طيب بخير إن شاء الله، الله المستعان. أظن أتوقف إن شاء الله الآن، أتوقف إن شاء الله من الجمعة، ولسه ما عندي الجمعة دي، لكن الإخوان الحاضرين، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنرى مدى، ربما نخصص الجرح والتعديل في درس خاص بإذن الباري جل وعلا. جزاكم الله تعالى كل خير، وشكرا لاستماعكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاص في القول والعمل، وأن يوفقني للخير والهدى والصلاح. بارك الله فيكم وشكرا لاستماعكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.